ما بين سورتي يونس ونوح. لماذا يدعو نبي على قومه؟ كنت أقرأ في سورة يونس العظيمة، ويتحل في الترتيب العاشر من سور المصحف، وتسبقها سورة التوبة بكل ما فيها من دروس عن القتال والمفاصلة، وتسبق بدورها سورة هود وسورا أخرى تحمل الكثير من تفاصيل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجدت في مقدمة السورة ما يوحي بمحتواها: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فهي تؤازر الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة مكذبيه العتاة، وتسلي قلبه بقصص إخوته من الأنبياء الذين عانوا كثيرا من تكذيب أقوامهم، وتنذر أولئك المتكبرين بعذاب وشيب. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. مرت 70 آية من السورة في نقاش المشركين، ثم بدأت قصة نوح عليه السلام في الآية 71، واختصرت في 3 آيات، وبإيجاز بليغ وجدت تركيزا على جانب التكذيب وما يتبعه من وعيد. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. تبدأ بعدها مباشرة قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فمحور السرد هنا هو الإشارة مباشرة إلى التكذيب والاستكبار، لذا توجز الآيات التاليات إصرار قوم فرعون على تكذيب الآيات المعجزات حتى بعدما آمن بها السحرة أنفسهم، لتنطبع في ذهني تلقائيا صورة كائنات أقرب إلى الجمادات منها إلى البشر. ثم جاءت الآية التي تستحق التوقف: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فنحن هنا أمام دعوة من نبيين كريمين على قومهما بألا يهتدوا، وإجابة إلهية لهذا الدعاء. قال بعض المفسرين إن اللام في قوله ليضل هي لام العاقبة والصيرورة، فيكون المعنى أعطيتهم يا رب الزينة والمال كي يخلصوا لك العبادة، ولكنهم لم يفعلوا، فكانت عاقبة أمرهم الضلال. وقال آخرون إنها لام للتعليل، فيكون المعنى أعطيتهم يا رب زينة وأموالا على سبيل الاستدراج كي تمتحنهم بعض ضلالهم، فازدادوا طغيانا على طغيانهم. وأيا كان معنى اللام، فإن السؤال الذي طرأ على ذهني هو: لماذا يدعو نبيان كريمان على قومهما؟ كانت الصفحة السابقة من المصحف ما زالت ماثلة في الذهن، فالسورة لم تذكر سوى قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وجاءت بها موجزة ومركزة، ثم أشارت بإيجاز في آية أخرى كما أسلفت إلى تكذيب الأقوام التالية على قوم نوح، وكأنها إشارة إلى ما تواطأ عليه الطغاة من إصرار على التكذيب. تابعت القراءة بحثا عن جواب شاف، وما إن انتهت قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حتى لاح لي أن الآيات وكأنها تنبش في عقلي وقلبي مباشرة، ووجدتها تقول في خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو الذي كان يتلقى الوحي قبل أن يصل إلينا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. فقلت في نفسي: يا له من تحذير، فلو أن كافرا كان يقرأ هذه الآيات وهو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بهذا النص من عنده، ما كان ليخطر على باله أن محمدا سيخاطب نفسه بهذه الطريقة. إنها آية تفضح باليقين قبل أن يطرأ الشك نفسه، وتؤيد ما جاء في السورة من قصص بما حفظه أهل الكتاب لديهم. وماذا بعد؟ تأتي الآية التالية بتقرير جازم، فحرف إن حرف للتأكيد ونفي الإنكار والشك: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال المفسرون: أي إن الذين حكم الله عليهم بعدم الإيمان لأنهم استحبوا الضلال على الهدى باختيارهم ابتداء لن يؤمنوا بالحق حتى لو جاءتهم كل الآيات والمعجزات. ثم تبدأ قصة أخرى مباشرة: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. واختلف المفسرون في رواية ما حدث بقوم يونس، وهم سكان نينوى في العراق، فبعد أن كذبوا نبيهم كما فعلت الأقوام الأخرى أنذرهم يونس عليه السلام بالعذاب خلال 3 أيام، وبما أنهم لم يجربوا عليه كذبا فقد اتفقوا على التربص والحذر. وعندما وجدوا أن يونس ترك القرية في الليل سارعوا إلى إعلان توبة جماعية فتاب الله عليهم. وقال مفسرون آخرون: إن العذاب كان قد بدأ بالنزول فعلا، حيث أظلمت السماء واسودت سطوح منازلهم فهرعوا إلى التوبة، فكشف الله عنهم عذاب الدنيا كما في الآية. وفي الآيتين التاليتين يستمر البيان: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالله قادر على هداية الناس جميعا، إلا أنه لم يظلمهم عندما منحهم حرية الاختيار، والذين كفروا فعلوا ذلك بإرادتهم الكاملة. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فاختيار أي إنسان للإيمان لا يكون معارضا لمشيئة الله، وهذا بدهي، لكن اختيار الإنسان للكفر ليس نتيجة لإجبار الله له عليه، بل يجعل الرجس على الذين لا يعقلون أصلا، أي الذين اختاروا الجحود بأنفسهم، فيختم الله على قلوبهم عقوبة لهم. وصلت القراءة مرورا بالمزيد من الوعيد لمشركي قريش والتصبير والتسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختتمت السورة بآيتين بليغتين: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ففيها تأكيد على إقامة الحجة واكتمال ظهور الحقيقة، ثم أمر مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وانتظار المفاصلة يوم القيامة. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهكذا انتهت السورة الجليلة، ولكن الأسئلة كانت ما تزال تدور في رأسي، فلماذا حملت السورة اسم النبي يونس عليه السلام مع أنه لم يذكر إلا في آية واحدة، وقد جاءت قصة قوم موسى في حيز أكبر من السورة نفسها. سورة هود. وصلت القراءة مفتتحا سورة هود، وهي تحمل أيضا اسم نبي كريم آخر، وموضوعها لا يفارق أيضا ساحة النقاش وتقريع المشركين وإنذارهم، وكذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم الذي يواجه من أذى قومه ما واجهه الأنبياء السابقون. وبعد الصفحتين وجدت نفسي مجددا أمام قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول أولي العزم من الرسل في الترتيب الزمني. فقبل بدء القصة كانت السورة تمايز بين نوعين من البشر: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ثم بعد بضع آيات رأيت نوحا عليه الصلاة والسلام يخاطب المكذبين من قومه، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فما وجدت وضوحا وإيجازا خيرا من هذا، فالنبي هنا يتحدث بثقة عن البينة التي هو عليها، أي الهداية الواضحة والموافقة للعقل والفطرة، ويتحدث عن العمى الذي يقبعونهم فيه، ثم لا يأتي استنكاره إلا في المسألة نفسها التي ما زالت تدور في رأسي منذ طرحي للسؤال الأول عن طمس قلوب قوم موسى. فيتساءل نوح مستنكرا، هل أجبركم على الهداية وأنتم لها كارهون؟ اللافت أيضا أن جواب نوح القاطع هذا جاء بعد بيان سخف القوم، إذ قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ومقولتهم هذه مغالطة منطقية صارخة الوضوح، فحجة الملأ في عدم اتباع النبي نوح هي أن أتباعه من ضعفاء القوم وعامتهم فقط. وبعد انتهاء محاججة نوح لهؤلاء الحمقى يأتي ردهم العجيب، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذ لم يطلبوا منه دليلا آخر، ولم يضعوا أمام أعينهم احتمال كونهم مخطئين ليطلبوا الهداية، بل قفزوا مباشرة إلى طلب تعجيل العذاب. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. فالأمر منوط بمشيئته فقط، والرسل لا يدعون لأنفسهم أمرا فوق ما تقتضيه مهمة التبليغ. ثم عودة إلى مركزية السؤال الملح وجدلية الهداية والغواية، فيقول نوح عليه السلام، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهو يقطع بأن النصح مهما قال لن يجدي ما لم يأذن الله بالهداية. وإن طرأ هنا على بالك عزيز القارئ سؤال عن إرادة الله جل وعلا لهم الغواية كما في الآية السابقة، فقد ذكرت لك آنفا أن الله لا يطمس على قلب الجبابرة إلا عقوبة بعد إقامة الحجة، وستقرأ معي بعد آيتين فقط، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فالله الذي وسع علمه كل شيء، وعلم الله تعالى كاشف وليس بمجبر، قد علم بعلمه الأزلي أنه لن يؤمن أحد من قوم نوح إلا من قد سبق وآمن، وهو سبحانه الذي أخبر نبيه بذلك، ثم أمره ببناء السفينة كي ينجو بها مع القلة المؤمنة من العذاب المهلك. هنا لمعت في الذاكرة قصة نوح الواردة في سورة العنكبوت. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. واستحبرت حال هذا النبي العظيم الذي أقام على المجادلة والنصح والوعظ 10 قرون ولم يؤمن به إلا القلة. ولو أن أحدنا جادل ملحدا معاندا في جلسة واحدة ووجد فيه 10 تلك الحماقة والجحود لأصابه اليأس، وربما قام من مجلسه وهو يضرب كفا بكف ويدعو على الجاحد بأن يزيده الله عمى. سورة نوح. قفزت مباشرة إلى سورة تحمل اسم هذا النبي العظيم، أول أولي العزم وأطولهم جلدا لامتداد عمره، وهو الذي بعث في باكورة عمر البشرية، فلم يكن الوحي ينزل عليه بقصص أقوام سابقة ليسليه ويذهب عن قلبه الحزن. رأيت في تلك السورة القصيرة أشكالا عجيبة من الكبر وسوء الأدب في حق نبي مرسل، مما لا يحتمله أحدنا لو كان قد تلقاه من أحد السفهاء ولو مرة واحدة. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. تخيل عزيزي القارئ 950 عاما من المحاولات بكل أنواع الدعوة ولفت الانتباه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وقال تعالى ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ومع تقديم الإغراءات الدنيوية أيضا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولكن من غير أي جدوى، فلو كان الله جل شأنه يريد إغواءهم بلا سبب ما كان سيرسل لهم نبيا صبورا بهذه العزيمة النادرة، وما كان رسوله سيقدم لهم هذه الوعود. بعد هذا الصبر كله مما لا يقدر عليه إلا أهل العزم من الرسل، يمكنني الآن أن أفهم دعاء هذا الرسول الصابر على قومه. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ليس فقط لأنه انتظر 10 قرون، بل أيضا لأن الله تعالى أوحى إليه كما رأينا في سورة هود أنه لن يؤمن أحد من قومه إلا من قد آمن. وهنا يمكنني أن أفهم لماذا أتبع نوح عليه الصلاة والسلام دعاءه وشكواه المؤلمة بقوله إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فالله هو الذي أخبره بذلك وأمره من بعد ببناء السفينة وانتظار الطوفان. عودة إلى يونس. عادت بي دوائر الأسئلة إلى نقطة البداية، وترجح عندي ما قاله بعض المفسرون، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يدعو الله بأن يشدد على قلوب فرعون وقومه إلا بعدما أوحي له بموتهم على الكفر. وقلت في نفسي إن ذكر دعائه هذا في سورة حملت اسم النبي يونس عليه السلام قد يكون للإشارة إلى صبر هذا النبي وما تعرض له من محنة، وإلى أن الأمل قد يأتي من حيث لا نعلم. فقرية يونس هي الوحيدة التي آمنت كلها كما تقول الآية. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. بل هي الوحيدة التي آمنت بعدما يأس نبيها منها. كان أهل نينوى قد كذبوا نبيهم يونس عليه السلام كما أسلفت، وعندما أنذرهم بالعذاب تربصوا، فلما رأوه خارجا من بين ظهرانيهم أعلنوا التوبة على الفور فكشف الله عنهم العذاب. لكن القصة لها جانب آخر، فنبي الله يونس عليه الصلاة والسلام لم يكن قد تلقى الأمر الإلهي بالخروج بعد، إذ تقول فيه الآية وذنون إذ ذهب مغاضبا، أي خرج في حالة غضب قبل أن يأذن الله له. فظن أن لن نقدر عليه، أي كان يحسب أن الله تعالى لن يقضي عليه ما قضى من حبسه في بطن الحوت لغلبة ظنه بأنه قد قام بالمهمة كاملة، فكان ما كان والتقمه الحوت في البحر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولو أن يونس عليه الصلاة والسلام انتظر ساعات فقط كانت عينه ستقر بتوبة قومه، وكان سيرى مشهدا غير مسبوق، وهو إيمان قرية كاملة وخروج أهلها مع النساء والأطفال وهم يلبسون المسوح الملابس الغليظة، وقد فرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله بالبكاء والتضرع، وجأرت الدواب والمواشي في مشهد مهيب حتى غشيتهم الرحمة ورفع الله عنهم العذاب. وسواء كان يونس عليه الصلاة والسلام قد انتظر أو لم ينتظر، فإنه لم يدعو على قومه بأن يشدد الله على قلوبهم، لأن الله لم يوحي له بذلك، بل عوقب لتعجله بالخروج فقط. وفي هذا ما يكفي للدلالة على رحمة الله بعباده وإمهالهم حتى اللحظة الأخيرة. فمن تمام كرمه أنه عاقب أحد رسله الكرام لأنه لم يصبر حتى يأتيه الإذن بالخروج مع استحقاق قومه للعذاب. وفي هذا أيضا درس لنا في عدم التعجل بالحكم على أحد من الناس، فالأنبياء الذين دعوا على أقوامهم لم يقدموا على هذه الخطوة إلا بعدما أخبرهم الوحي بانقطاع الأمل منهم، بل ظل نوح عليه السلام قائما بالدعوة قرابة 10 قرون، كما ظل موسى عليه السلام يقدم لقوم فرعون الآية تلو الأخرى حتى بلغت 9 آيات وهو ينتظر أمر الله فيهم. بل سيزداد عجبك عزيز القارئ إن علمت أن موسى ظل ينتظر بعد دعائه عليهم 40 سنة، وهي ليست مدة الدعوة وتكرار المحاولات، بل فقط مدة انتظار أمر الله بإهلاك فرعون وقومه بعد أن علم موسى بأنهم لن يؤمنوا. قال الزمخشري في معنى قوله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. إن دعاءكما مستجاب وما طلبتما كائن، ولكن في وقته، فاستقيما واثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة والزيادة في إلزام الحجة. فقد لبس نوح عليه السلام في قومه 1000 عام إلا قليلا، ولا تستعجل. ومع اكتمال هذه الصورة أقول لعل سورة يونس اقتصرت على سرد قصص نوح وموسى ويونس لاشتراكها في استنباط هذا الدرس المهم وفي السلوى التي تقدمها لقلب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فخاتم الأنبياء هو الذي اجتمعت بين يديه كل تجارب سابقيه، وهو أشدهم عزما وأعظمهم صبرا، وهو الذي تلقى الأمر الإلهي للارتقاء إلى أعلى مراتب الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل، وهو الذي تلقى الموعظة بعدم استعجال العقوبة على قومه. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وهو الذي تلا على قومه كل تلك القصص والأوامر وظل صابرا على جحودهم حتى أدى الأمانة صلوات ربي وسلامه عليه. يعقوب ويوسف، لا تقصص رؤياك على إخوتك. منذ ورودها في الكتاب المقدس وعلى مر القرون خلبت قصة يوسف عقول البشر، وألهمت مبدعي الشعر والرسم والرواية والتلفزيون والسينما بما لا يحصى من الأعمال الجميلة، وما زالت وستبقى من روائع القصص العابرة للزمان والمكان واللغات والثقافات بما فيها من عناصر التشويق وعمق الحكم وفضائل الأخلاق. فما بالك إذن إن قرأتها في أجمل قالب أدبي عرفته البشرية؟ وكيف يكون شعورك إن تمثلت دور ضيف جديد على الإسلام وقد عثر في المصحف على هذه المفاجأة سورة يوسف؟ وكيف ستكون نشوتك وأنت تقرأ أحسن القصص مستحضرا حقيقة أن الله جل شأنه هو الذي يحكيها لك؟ يروى عن خالد بن معدان أن سورة يوسف وسورة مريم يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة، فهذه المتعة تليق بمزاحمة ملذات الذوق الرفيع هناك. ويقول ابن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. ولا عجب، فما زلت أذكر كيف عثرت فيها على سلواي في أحلك الظروف، وكيف كنت أبكي وأنا أكرر إحدى أروع آياتها: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكيف تلامس هذه الكلمات شراف قلبي كلما كررتها؟ لعلك عزيزي القارئ تتشوق إلى أن أحكي لك طرفا مما استحسنه فطاحلة الأدب من هذه السورة، لكن الغوص في بحار اللغة فن أزعم أني لا أجيده، لذا سأبحر معك في اتجاه آخر وسأحدثك عن سؤال خطر على بالي أثناء التدبر فانفتحت لي من خلاله أبواب جديدة من تذوق الحكمة. مكيدة الإخوة والأبناء. تخيل معي هذا المشهد الذي كان فاتحة لمعاناة اثنين من أنبياء الله. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وتخيل نظرات الأب المكلوم وهو يستمع لأولاده ويرى في عيونهم الكذب الذي ما استطاعوا إخفاءه. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ثم تخيل يعقوب عليه السلام وهو يحمل قميص يوسف المضرج بالدم. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ويراه سليما غير ممزق فيتجرع علقم الصبر. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا قفز السؤال في رأسي، لماذا سكت يعقوب عليه الصلاة والسلام على الجريمة التي لم يصدقها؟ ولماذا لم يهرع إلى الموقع ليبحث عن فلذة كبده كما سيفعل أي واحد منا لو كان مكانه؟ بل لماذا لم يجبر أولاده على الاعتراف بما فعلوه بأخيهم؟ ولماذا اختار الطريق الأصعب مكتفيا بالصمت والصبر؟ تولت أحداث القصة بكل ما فيها من تشويق يحبس الأنفاس، وشغلتني فصولها المتتابعة عن السؤال، لكن نبي الله يعقوب ذلك الشيخ الجليل لم ينس أحب أولاده إلى قلبه، وظل متشبثا بالصبر الجميل مستعينا بالله إلى أن عاد إلى واجهة الأحداث مرة أخرى. فبعد سنوات طويلة جاء الاحتكاك الأول بين يوسف عليه السلام الذي صار أمينا على خزائن مصر وبين إخوته. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ثم ابتكر يوسف مكيدة ليستبقي عنده أخاه، وعجز إخوته عن استرجاعه، فعادوا إلى أبيهم يجرون أذيال الخيبة وقد نقص عددهم مرة أخرى، فما كان من يعقوب عليه السلام إلا أن كرر جوابه الأول، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وكأنه فقد الثقة بأولاده وما عاد يصدق دعواهم، وتوجه إلى الله بدعائه ليجمع شمله بولديه. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. بعدما ظنوا أنه قد نسي يوسف وانقطع أمله من لقائه، عجبت أيضا من إصرار يعقوب وقد صار شيخا مسنا على كتمان ألمه في قلبه، وتذكرت موقفه عندما قال له يوسف في صغره: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكانت وصية يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. فليس كل ما يعرف يقال، ولا كل الأوجاع تعالج بالبوح. وتولى عنهم من دون أن يطالبهم بالإفصاح عن شيء، واكتفى بسكب دموعه حتى انطفأ نور عينيه، وقال: يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أما أولاده الذين يلاحقهم شعور الذنب عشرات السنين ولا يجرؤون على الاعتراف بفعلتهم الأولى، فما زالوا يعجبون من صبر أبيهم وطول أمله ويتساءلون: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. حزنا وكمدا، ومن يقدر على كتمان وجعه طوال تلك السنين إلا الأنبياء، ومن غيرهم يمثل بسلوكه مدارس الصبر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الابتلاء للصبر. أخيرا حصلت على جواب، وأيقنت عند الجملة الأخيرة وأعلم من الله ما لا تعلمون أن يعقوب عليه السلام كان قد أوحي إليه من البداية، فالظاهر أن الله تعالى أمره بالصمت والصبر عندما جاءوا إليه بقميص يوسف، فكتم همه الكبير في قلبه، وظل ينتظر الفرج يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد أخرى، حتى فقد ولده الثاني، ثم لحق بصره بولديه، وهو يأوي صابرا محتسبا إلى جنب الله من غير أن يبوح بكلمة. وتذكرت أيضا أن يوسف قد أوحي إليه عندما ألقاه إخوته في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأنزل الله السكينة عليه وألقى في روعه أن وراء المكيدة حكمة إلهية، وأنه مأمور بالصبر إلى أن يحين الموعد، فصبر يوسف كصبر أبيه، وتحمل مشقة الأسر والغربة والسجن بضع سنين، وعندما انقلب مقامه من السجن إلى القصر، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، لم يخرج في طلب أهله والبحث عنهم، بل ظل ينتظر الأمر الإلهي. كلا النبيين كتما السر في قلبيهما، وتابعا مهمة هداية الناس وتبليغ الرسالة من غير استعجال، وعندما حانت لحظة الحقيقة، قالوا أئنك لأنت يوسف، وبكل بساطة، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ولخص عليه السلام الدرس في تقواه وصبره، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وحانت ساعة الاعتراف والاعتذار والندم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وهي نفسها ساعة الصفح عند النفوس الزكية، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم ساعة الفرج التي انتظرها يعقوب عليه السلام طويلا، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. وهي أيضا ساعة بوحه بما كان مأمورا بكتمانه والصبر عليه، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وأخيرا ساعة الاعتذار الأخيرة بين يدي أبيهم ورجاء المغفرة بدعائه، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وهي أيضا ساعة العفو والخلق الرفيع، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. التأم شمل العائلة أخيرا، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، وتحققت حكمة الابتلاء، فبعد مكابدة الفراق والفقر اكتملت نعمة اللقاء بالانتقال إلى مصر، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقد عوضهم الله عما فات بالأمن والعز، وقرت عين يوسف بتحقق النبوءة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وأخذ يعدد نعم الله عليه، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فلم ينتقم ولم يشمت بإخوته، ولم تسحره سطوة السلطة وهم يخرون له سجدا، بل نسب الأمر كله إلى الشيطان، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولم يقل لأبيه أرأيت كم صبرنا وعانينا؟ فاكتمال الإيمان في قلوب الأنبياء لا ينضح إلا بالامتنان. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وتابع يوسف تعداد النعم بتواضع العظماء. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أرأيت عزيزي القارئ كيف يتجسد كبد الحياة في قصص أحب الخلق إلى الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فالله لم يبعثهم للتبليغ فقط، بل ليعلمون الصبر أيضا على ما ينزل بهم من بلاء ومحن، وهم مع كل ما حباهم الله به من فضائل يظلون بشرا مثلنا، يألمون ويبكون ويحزنون، فيجسدون بمعاناتهم وصبرهم وصدق توكلهم أروع القصص الإنسانية، وأنضجها وأكثرها نفاذا إلى أعماق القلوب. لذا تقول السورة بعد المشهد الختامي: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فهم ليسوا ملائكة، بل رجال مثلنا، وما علينا إلا البحث في منابع هذه الحكمة والاتعاظ بمن سبق. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ثم تضع السورة درسا بليغا بين يدينا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وكأنه تقريع لمن يستعجل الفرج، وتذكير بما لقيه النبيان الكريمان يعقوب ويوسف من انتحار استهلك الكثير من أعمارهما، وهما ينتظران من غير أن يبوحا بكلمة. وكما بدأت القصة بآية: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، تختتم بآية: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلا يتعظ من أحسن القصص إلا أولو الألباب، وما عداهم فيمرون بها للترفيه والتسلية. وما كان حديثا يفترى ولا قصة عابرة، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه صفات القرآن الذي من الله علينا بفرصة تدبره. القصص. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. مع بداية القرن الحادي والعشرين غيرت ثورة المعلومات والاتصالات وجه العالم، فقلصت مسافات التواصل، وأزالت القيود عن تبادل الأفكار والأخبار، وأتاحت لعامة الناس الانتقال من دور المتلقي إلى صانع محتوى ومؤثر حتى إن كان تافها في شخصه وعقله. ومع بداية العقد الثاني من هذا القرن انفتحت أبواب الثورات والاضطرابات والحروب على معظم بلدان المنطقة العربية، ووجدت الأطراف المتناحرة منابر مفتوحة للصراع على الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي. وإذا كانت الهزات السياسية تعقبها غالبا خلخلة للمجتمعات، فما بالك إذا وافقت في عصرنا هذا انفتاحا إعلاميا وتدخلات خارجية. وجد الشباب والناشئون أنفسهم في حالة غير مسبوقة من الهرج والمرج، فاهتز ما كانوا يحسبونه من الثوابت، وانهارت الكثير من المبادئ والقيم والعقائد، وأصبحت المجتمعات العربية التي كانت توصف بالركود مكشوفة فجأة على الفتن والسيولة. وكما مرت مجتمعات أخرى من قبل في الشرق والغرب بزلازل فكرية واجتماعية هائلة، فقد لاح شبح العدمية في منطقتنا المتخمة أصلا بجراح التبعية والفقر والطغيان والفساد. حافة الضياع. العدمية تيار فكري ينقض الأسس التي يمكن أن يبنى عليها أي نظام فكري أو سياسي، وهي موقف إيديولوجي مسبق يتخذ من الرفض والتمرد والنقض شعارا له. فالعدمي يرفض الحقيقة الموضوعية والمعرفة، ويتمرد على المبادئ الدينية والأخلاقية، ويعتقد أن الحياة لا معنى لها. وإن تورطت في مجادلته فستعجز عن الاتفاق معه على أي قاعدة للنقاش، فهو يفترض غالبا الشك في المعرفة نفسها، أي ينفي إمكانية التأكد من أن المعارف البشرية كلها حتى معرفته هو صحيحة أو غير صحيحة، فإمكانية المعرفة نفسها محل شك عنده، وهو ينفي أيضا عن نفسه الانتماء لأي شيء، وقد يسعى لأن يهدم ما لديك من معارف وانتماءات لتضيع معه. ومع أن هذه الأفكار تبلورت في إطار فلسفي عام تحت مظلة ما بعد الحداثة في القرن العشرين، إلا أنها ليست منبتة عن التاريخ، فجذورها واضحة لدى حركة السفسطة الإغريقية التي دونت ملامح تهافتها في حوارات سقراط وأفلاطون، وأكاد ألمح آثارها أيضا في حوارات المتمردين على رسالات الأنبياء في شتى العصور، والتي سجل القرآن الكريم بعضا من عجائبها. جحود بلا منطق. أتوقع أن النهي الإسلامي عن الجدل العقيم لا يخفى عليك عزيزي القارئ، فمن أكثر الوصايا النبوية شيوعا قوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقوله أيضا: إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. ومع ذلك قد أجد نفسي عالقا أحيانا في نقاش غير متوقع مع سفسطائي أو عدمي، فأرى أن الحل لا يكون إلا برمي الكرة في ملعبه، وبدلا من محاولة البرهنة على ما أعتقد أو حتى نقض معتقده هو إن وجد، أطلب منه تقديم البديل الذي يمكننا أن نتفق عليه، أو على الأقل تحديد المعايير التي يمكننا أن نحتكم إليها. وبما أن القرآن العظيم فيه وتفصيل كل شيء، فقد كنت على ثقة بالعثور على المنهج المثالي للتعامل مع السفسطائيين في بعض آياته، لا سيما في الحوارات التي وثقها القرآن بين الأنبياء والجاهلين، ولم أفاجأ عندما وجدت إفحامهم أحيانا بالأسلوب نفسه، وتحديدا عندما يبلغ الجاحد الحد الفاصل بين العقل والهوى. ولعل الأمثلة كثيرة، لكن سأكتفي هنا بتدبر بعض آيات سورة القصص. فبعد فراغه من سرد قصة موسى عليه السلام يقول الوحي المعصوم: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أي لولا قولهم إذا أصابتهم مصيبة بسبب ذنوبهم لماذا لم يرسل إليهم رسول، ما كان الله ليبعث الرسل، وهو جواب شرط محذوف كما يقول القرطبي. وكأن إرسال الرسل جاء لإقامة الحجة على تلك العقول المتحجرة، فمع أن إيمانها واقتناعها مستحيل، إلا أن أصحابها سيحاججون بعدما يأتيهم الرسل، كما تتابع الآيات التالية: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. أي أن مشركي قريش طالبوا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يأتيهم بما جاء به موسى من معجزات وكتاب إلى بني إسرائيل، فجاء الرد: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي أولم يكفر الذين تعلموا هذه الحجة من اليهود بما جاءهم به موسى، فقد كان اليهود يلقنون المشركين بمثل هذه الردود لمجادلة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المفسرون أن المشركين أرسلوا إلى رؤوس اليهود بالمدينة يسألونهم عن محمد، فأخبروهم أن صفاته مذكورة حقا في التوراة، فما كان من المشركين إلا أن قالوا: سحران تظاهرا، وفي قراءة أخرى: ساحران تظاهرا، أي أن التوراة والقرآن سحران متوافقان، أو موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ساحران. وهذا يعني أن المشركين مستعدون للأخذ عن اليهود ما يوافق هواهم، فلما شهد بعض اليهود في مراسلاتهم السرية بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فعلا، أنكر المشركون صدق التوراة بكل بساطة. أمام هذا التناقض لا جدوى من مناقشة تلك العقول سوى بوضع الكرة في ملعبها، فتوجه السورة خطابها للنبي صلى الله عليه وسلم: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما. ولم تجد ردا أروع من هذا الذي يختصر الوقت ويفحم محترفي الصفسطة، فبدلا من طلب المناظرة للتحقق من صدق التوراة والقرآن يكون الحل بطي هذه الكتب ومطالبة الطرف الآخر بأن يأتي بكتاب آخر أفضل منها، مع وعد استثنائي بأنهم إن فعلوا ذلك فسيترك محمد ما هو عليه ويلحق بهم. أتبعه إن كنتم صادقين. وبعدما قلبت الطاولة عليهم تتابع السورة بكل ثقة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهذا منتهى ما نراه اليوم من جدل عقيم، فما هو إلا اتباع للهوى وليس بحثا عن حق ولا محاولة للفهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فجزاء من يختار اتباع هواه أن يغلق باب الهداية في وجهه، وعندئذ سترى بنفسك في هذا النوع من الجدل كيف يقلب الجاحد بين يديه المسلمات العقلية والأدلة اليقينية، ثم يرفع كتفيه ليقول ببساطة: لم أقتنع. وما أروع اللفتة القرآنية التالية التي تكاد تلامس واقعنا مرة أخرى، إذ ينتقل الحديث إلى الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، فتثني السورة على ترفعهم عن الجدل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يقول بعض المفسرون إن تلك الآية تصف حال من آمن من اليهود والنصارى ثم هاجمهم بعض المشركين لتركهم دينهم واتباع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يرهق المؤمنون الجدد عقولهم وقلوبهم بالجدل الفارغ، واكتفوا بالقول: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم لمسة المواساة على قلب رسول الرحمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كي لا يحزن على مصير من يصر على إغلاق عقله، ونحن أيضا لسنا مكلفين بحمل الناس على الهداية، ولم يطلعنا الله سبحانه على ما تكن صدورهم من قبول أو رفض. وختاما: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فلا ينبغي أن يعطل الداعية والمصلح مشروعه بالجدل العقيم، فهذه هي غاية خصومه، وليكتف برمي الكرة في ملعبهم ثم يلتفت إلى شأنه كي ينجو بنفسه. الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لعل من أكثر المغالطات التي تطرق سمعك اليوم عزيزي القارئ أن الأخلاق هي مبدأ الدين ومنتهاه، فلا تزال ترى هذه الفكرة المستوردة تكرر هنا وهناك حتى يذبل في نفسك شأن العقيدة والعبادة ويعلو عندك مقام السلوك الحسن حتى يناهز مرتبة الخلاص. فلا تنتبه إلا وأنت تتساءل: كيف أصبح الإنسان هو محور الوجود؟ ومتى كانت معاملتي للناس أهم وأولى من علاقتي بالله؟ قد يكفيك للرد على هذه المغالطة قليل من النظر في حال من يرددها، فلن تجدها بين شباب يتعلقون بالمساجد وينشغلون بالقرآن، بل غالبا في أوساط تحفل بأفلام هوليود والروايات والكتب المترجمة، وربما ممن لا يفتحون المصاحف إلا في شهر رمضان. فلا عجب في أن يتساءل أحدهم: لماذا يدخل النار أشخاص طيبون لمجرد أنهم لم يؤمنوا بالله؟ والراجح لدى كثير من العلماء أن من لم تبلغهم رسالة الإسلام بالصورة الصحيحة وبما يدفعهم على الأقل للبحث عن صحته فهم كأهل الفترة ممن لم تبلغهم رسالة أي نبي. أما من بلغته الرسالة وعرف حقيقة الإسلام فقد قامت عليه الحجة، وهو مكلف بالإيمان والتوحيد ثم التقيد بما شرع من شعائر وما نهي عنه من محرمات. أما حسن الخلق وطيبة القلب وتجنب إيذاء الناس فهي من جملة أحكام شريعة الإسلام، لكنها ليست محور الدين ولا غاية الوجود. ومعلوم أن هذا الخلل في ترتيب الأولويات لم يصبح ظاهرة إلا في ظل الثقافة الليبرالية الغالبة. أما من اعتاد على تدبر نصوص الوحي فلن يجد الإجابة المقنعة فحسب، بل سيشجد حول عقله حصنا منيعا يصد عنه تأثير المغالطات حتى لو لم يكن ملتزما بطلب العلم. أولويات الحياة. تذكرت هذه الخواطر أثناء تدبري يوما لسورة الروم، إذ افتتحت السورة الكريمة بوعد إعجازي غيبي بنصر الروم البيزنطيين على الفرس في بضع سنين، وهو ما تحقق فعلا في عام 629 ميلادية، مع أن البيزنطيين كانوا على وشك الانهيار أمام جحافل الفرس. ثم تقول السورة: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أسهب المفسرون في شرح الآية الأخيرة: فما أكثر الناس الذين ينشغلون بالدنيا عن الآخرة في كل العصور. ويروى عن ابن عباس قوله: يعلمون أمر معايشهم، متى يزرعون ومتى يحصدون ومتى يغرسون وكيف يبنون، وهم عمي عن أمر الآخرة. وإذا تأملنا حالنا اليوم نجد الكثير من المسلمين فضلا عن غيرهم مستعدين لتحمل مشاق الدنيا، ويربون أطفالهم على ضرورة بذل الجهد وسهر الليالي لتحصيل أعلى الشهادات وأفضل الوظائف، وكأن النجاح الدراسي والمهني هو غاية الوجود، أما الفلاح في الآخرة فيظل على هامش الحياة، بل ربما ينشأ الأطفال على فكرة تحويل العبادة نفسها إلى وسيلة لتحسين ظروف الحياة، فيتشكل عقله على الاعتقاد بأنه يسعى إلى رضا الله كي يوفقه في تحقيق أحلامه الدنيوية، وليس للنجاح في الامتحان الذي خلق له. والأسوأ من ذلك أن تجد الآخرة قد حذفت من الأولويات كلها، فيستميت بعض شباب المسلمين ليصبحوا نجوما في الطرب والرقص، أو على الأقل لينالوا لقب مؤثر على مواقع التواصل، وقد يضحي أحدهم بآخرته وهو يلهث وراء زيادة عدد متابعيه، بل قد يضحي بحياته الدنيوية نفسها في سبيل التقاط صورة يبهر بها متابعيه على سطح برج شاهق، فيسقط ليلقى حتفه كما حدث في حالات عدة. وربما لو عرضت عليه الشهادة في سبيل الله بنسبة مخاطرة مماثلة كان سيتردد ويحجم. والواقع أن معظم الناس يتململون من تكاليف الشريعة ثم لا يجدون غضاضة في خوض تحديات الحياة من أجل تحسين ظروف عيشهم، والراضون منهم برزقهم بعد ذلك قلة، والمستعدون لبذل مثل هذا الجهد في سبيل الآخرة أقل. هنا تأتي الآية التالية لتصرف أبصارنا نحو ما هو أهم: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فالله لم يخلق الكون عبثا، بل لغاية واضحة ولأجل مسمى، والغاية ليست تحسين ظروف هذه الحياة المؤقتة. وإذا كنا بفضل الله نعلم هذه البدهيات فإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم كافرون. وتتبع السورة: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه دعوة للسير في الأرض والتأمل في آثار الأمم الغابرة التي عمرت الأرض أكثر مما عمرتها قريش، فالغاية ليست إعمار الأرض بالقصور وناطحات السحاب، وإن كان تشييد المباني وتخطيط المدن ضرورية، ولكن ليس على حساب ما هو أولى. ومن العجيب أن نرى اليوم انشغال الكثير من الدعاة الجدد ومشاهير التحفيز بالمظاهر المادية لدى الحضارات الأخرى من اليابان شرقا إلى أمريكا غربا، وأن يقارنوا بين تخلف المسلمين وتقدم غيرهم من دون أن يقفوا للتأمل في غاية الوجود عند أي طرف. ألم يلفت نظرك أيضا عزيزي القارئ انصراف كثير من المسلمين إلى الانبهار بعجائب الأهرام والمعابد القديمة، ثم لا تكاد تسمع منهم كلمة اتعاظ واحدة أمام مصير تلك الشعوب البائدة، مع أن القرآن يأمرنا بالسياحة للتدبر في مصير أولئك الجبابرة وليس الاستمتاع بالتجول بين خرائبهم. يومئذ يتفرقون. لم تكد هذه الأفكار تدور في رأسي حتى وقعت عيني على قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ثم قوله ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وكأن الآيات تذكرني بأن كل ما يتداوله المجرمون لا ينبغي الالتفات إليه، فعندما تحين ساعة الحساب ويكشف عن البصر الغطاء يبلسون ويتفرقون، أي يصمتون وتنقطع حجتهم، ثم يفرزون ويفرق بينهم وبين الناجين. ثم عددت السورة من آيات الله ما يصرف الذهن إلى واجب العبودية، بدءا من خلقنا من تراب، ومرورا بنعم الزواج والسكينة واختلاف الأقوام واللغات، ونعمة النوم في الليل والظهيرة، وبعض الآيات الكونية في البرق والمطر، وبدء الخلق وإعادته، وكأن السياق ينبه القارئ إلى ضعفه، وحاجته لخالق ومدبر يدير شؤون هذا الكون بأدق تفاصيله، ليأخذه بعد ذلك إلى هذا المثال، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، أي هل يقبل أحدكم أن يكون غلامه الرقيق شريكا له في ماله بالتساوي؟ فإن كان القرشي الوثني لا يقبل مساواته بإنسان مثله، فكيف به يقبل مساواة خالقه ومدبر شؤونه وشؤون الكون بأوثان من الحجارة؟ والسؤال نفسه يتجدد، كيف يغفل الإنسان اليوم عن حاجته لهذا الخالق المهيمن القيوم فيساويه بأوثان المادية، ثم يجنح إلى أقصى درجات الحماقة وينفي وجود خالقه جل وعلا مدعيا اكتفاءه بنفسه، فضلا عن اكتفاء هذا الكون الذي يعج بما لا يحصى من الكائنات بنفسه أيضا؟ الجواب في الآية التالية مباشرة، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله، وما أوضحها من إجابة، فكل هذا الهراء المتدثر بالعلم التجريبي ليس سوى فرضيات فلسفية، حتى لو كان من يتبجح بالإلحاد من حملة جوائز نوبل، فالعلم شيء، وتأويل المشاهدات الحسية والرياضية بفرضيات توافق الهوى شيء آخر، وما أصعب إقناع من يزعم أن إلحاده هو عين العلم، فمن يهدي من أضل الله؟ وقبل أن أسترسل في التفكير، عجلتني الآية التالية لضبط البوصلة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا هو المطلوب، أن أستقيم على الفطرة التي يشاركني فيها كل الناس، مع أن أكثر هؤلاء الناس لا يعلمون، ولا يضرني عدم علمهم واقتناعهم وانقيادهم للفطرة والعقل، بل تكفيني مقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. يستمر دفق هذا الحوار اللذيذ مع آيات الله، فتصف إحدى تلك الآيات الكاشفة الضالين بأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وكأنها تمنحني المزيد من الطمأنينة، فأتباع الفرق والأديان والتيارات المتضاربة فرقوا الدين بأنفسهم، ثم بات كل حزب منهم فرحا بما ابتدع، والمعيار بسيط، إذ يكفي أن يصاب أحدهم بابتلاء حتى يخضع، فتقول الآية التالية وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذن فالحق الموافق للفطرة لا يحتاج غالبا إلى نقاش منطقي وحجاج فلسفي، بل إلى مصيبة تضرب قلب المتمرد لتلزمه بالخنوع. لذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالغاية مما نعانيه هي أن نرجع، أن نتبصر ونتوب ونقلع عن التمرد، لكن الجحود يصبح عادة لدى من ختم على قلبه. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وهكذا إلى أن يحين موعد الحساب. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وكأن كل هذه الحياة المديدة التي كانت محور اهتمامهم قد مرت في خواطرهم بعد البعث كساعة من نهار، فيأتيهم الجواب ممن أثنوا أعمارهم في الطاعة بدلا من العبث والجدل. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فتخيل عزيز القارئ صدمة من كان جل اهتمامه في الحياة جمع المال واكتساب الألقاب، ودع عنك الآن الطواغيت الذين قتلوا العباد وأفسدوا البلاد، فكيف به وهو يخرج من قبره وينفض التراب عن رأسه ويهرول مذعورا حافيا عاريا وهو يصرخ بالأيمان المغلظة ما لبثت غير ساعة، ويتوسل طالبا العودة وإعادة الاختبار؟ وكيف به وهو يرى من كان يحتقرهم ويسخر منهم يجيبون هذا يوم البعث ولكنك كنت لا تعلم؟ فالفرصة انتهت وطريق العودة انقطع. لابد أنه سيواصل الجدل وسيقسم المزيد من الأيمان ويقطع العهود، ولكن هيهات. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فالأدلة كانت كافية لمن يريد أن يعقل ويتدبر. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وتأمل معي هذه الآية الخاتمة. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. واستشعر برد الطمأنينة وهو يهبط على قلبك، فكل ما سبق من جحودهم لن يضرك، ولا ينبغي أن تحملك شبهاتهم على الخفة والطيش والانحراف. وإن وقعت عينك مجددا على التفاوت المادي الهائل بين المؤمنين وأهل الدنيا، فذكر نفسك مجددا بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وأن كل ما بلغوه ليس سوى الظاهر من مرحلة عابرة، ولا تسمح لليأس بأن يتسلل إلى قلبك، فتغيير موازين قوى الأمم ليس في متناول يدي ولا يدك، ولسنا مسؤولين في الآخرة إلا عن اجتهادنا بقدر المستطاع.